غرامة وعشق ما أدري أحس بشي في صدري من الله صرت أحب هالبنت كأن فيها شي سحري غرامة وعشق ما أدري أحس بشي في صدري من الله صرت أحب هالبنت كأن فيها شي سحري في وجه الله طلع قمر وخد الله ضحك حمر وعيون مكحلة سودة واسهر يلي ما تسهر بوجه الله طلع قمر وخد الله ضحك حمر وعيون مكحلة سودة واسهر يلي ما تسهر أحس بشي في صدري من الله صرت أحب هالبنت كأن فيها شي سحري كأنها حلمة أو كذبة تجي فحلة من العذبة تخلي العاشق يغني غرام وعشق من قلبه كأنها حلمة أو كذبة تجي فحلة من العذبة تخلي العاشق يغني غرام وعشق من قلبه إذا جت ينتهي دورة كل ما قربت تحلى جميلة مبهرة صورة قمر هالدنيا بنورة إذا جت ينتهي دورة كل ما قربت تحلى جميلة مبهرة صورة ولا ادري جابها بدربي ولا ادري من هي يا ربي انا كل اللي اعرفه هالبنية دخلت قلبي احس بشي في صدري من الله صرت احب هالبنية